مراتب مراتب القدر أو الإيمان بمراتب القدر، الإيمان بمراتب القدر. وكنا قد انتهينا أو ما أشهر الله في مرتبة العلم، والآن ننتقل إلى مرتبة الكتابة، وهي مبنية على مرتبة العلم، لأن الكلام فيها مهم وقد يطول قليلا، لكن لعلنا نكمل في الدرس القادم، في الجلسة القادمة إن شاء الله. نبدأ الآن. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله وبارك في عمره على طاعته في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر، المرتبة الثانية الإيمان بكتابة مقادير الخلائق، وهي الإيمان بأن الله كتب ما اشتمل عليه علمه من مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ بالعلم، وأن كل ما جرى ويجري وسيجري في الكون فخالقه هو الله بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقته ومقداره وجميع أوصافه. وقد تقدم عند إيراد الأدلة بيان أهم معالم هذه المرتبة، وخلاصتها أن الإيمان بكتابة مقادير الخلائق أصل من أصول الإسلام وركن من أركان الإيمان، ودل على أهميته تكرار وتؤمن مع القدر في حديث جبريل عليه السلام المتقدم الذي ذكر فيه أركان الإيمان، أن كتاب القدر شامل لكل مخلوق أيا كان نوعه في العوالم العلوية والسفلية. دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة بعبارات مختلفة تدل على الشمول والعموم، بما في ذلك أفعال العباد والمخلوقات الحية وما يجري عليها ومنها، والسنن الجارية في الخلق وما يكون بها من الحوادث، وعموم المصائب صغيرها وكبيرها التي تقع في الأرض أو تصيب الخلائق، وعلى من يكون سعيدا من أهل الجنة ومن يكون شقيا من أهل النار. أن نصوص الكتاب والسنة ورد في بعضها الجمع بين مرتبة كتاب القدر السابق ومرتبة العلم، ونصوصا أخرى جمعت بين مرتبة القدر السابق ومرتبة الخلق. أن النصوص الواردة في بيان القدر دلت صراحة على الفراغ من كتابة المقادير، وأنه لا تغيير ولا تبديل في ذلك الكتاب. أن النص الصحيح ورد فيه بيان وقت كتابة المقادير، وأنه قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقبل ذلك كانت المقادير في علم الله عز وجل. وعلى هذا فعلم الله بالمقادير أزلي، وكتابة المقادير في اللوح المحفوظ حادثة. أن الحديث الصحيح دل على أن الكتابة تمت بالقلم بأمر الله له، أن قول الله تعالى إلا في كتاب مبين ونحوها بينت أن كتابة المقادير كانت في اللوح المحفوظ. أن الأحاديث الصحيحة دلت على الحكمة في معاملة الله لعباده وما كتبه عليهم من الهداية والجنة أو الضلال والنار، وفي كل أقدار الله عز وجل. فائدة: يأتي الكتاب في الكتاب والسنة ويراد به عدة معان، هي: الأول كتاب المقادير كما قال تعالى في أكثر من آية إلا في كتاب مبين. الثاني كتب الله التي أنزلها على المرسلين، قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أشهر ذلك وأول أول آية في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب. هنا في كتاب مكنون كأنه اللوح المحفوظ، في كتاب مكنون. أي صحيح. نستبدل هذه بدلها. نستبدل هذه بأول آية. وهذا المعنى ورد كثيرا في القرآن الكريم. الثالث اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب، وهو الكتاب المكنون، وهو يشتمل على جميع الكتب. قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وهذا الكتاب يشتمل على الكتب السابقة. الكتاب المقادير والكتب التي أنزلها الله على المرسلين كلها موجودة في اللوح المحفوظ. صلى الله إليك. الرابع كتاب أعمال العباد الذي تكتبه الملائكة. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وما في كتب أعمال العباد يوافق ما في كتاب المقادير، إذ إن ما في كتاب المقادير كتب بعلم الله عز وجل، وعلم الله عز وجل لا يكون فيه خطأ، وكل ما يجري من العباد يكون موافقا لما علم الله أنه يكون منهم وكتبه عليهم. أنواع كتابة المقادير. يعني هذا ما نقول أنه في اللوح المحفوظ، لكن هو يوافق ما في اللوح المحفوظ. ها؟ يوافق ما في اللوح المحفوظ. المحو يمحو الله ما يشاء. من يقول أنه يحصل في هذا الكتاب. لا ليش؟ لا ليش في هذا؟ هذا اللي قال في هذا يعني قصهم تكفير السيئات والخطايا. ليس في هذا أيضا، هذا ما يفهم. كل ما يعمل العبد سيكتب، ثم هل يغفر الله أو لا يغفر هذا شيء آخر. شيخ هذا إيش؟ كل ما يجري من العباد يكون موافقا لما علم الله. نعم. علم الله أنه يكون منهم وكتبه عليهم. نعم. نفس الشيء يعني. نعم. الأول كتاب المقادير. هذا مكتوب الآن قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف. إذا خلق الناس، خلق فلان محمد مثلا، أعمال محمد اللي سيعملها موافقة لما، لأن كتاب الله مقادير تم عن علم الله بما سيفعل، وعلم الله لا يختلف، سيأتي منه. هذا سيأتينا الآن بتوسع في حديث الصادق المصدوق، ولكن ليس في الدرس هذا إن شاء الله. كتاب المقادير لا يكون هو اللوح المحفوظ. كتاب المقادير في اللوح المحفوظ، وكل علم الله في اللوح المحفوظ، هو شيء من اللوح، جزء من اللوح المحفوظ. كتاب في كتاب، كتاب في كتاب، كما قال الله عز وجل في سورة البينة، اقرأها. تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فيها كتب، جعل كتب في الصحف، فإذا كتب في كتاب. كتب في كتاب. الكتابة لما يحصل من المقادير أو لكل علم الله. الكتاب. لوح المحفوظ. نعم. لوح المحفوظ كل شيء. كل شيء في علم الله. ليس خاص ما. لكنه موجود فيها. التوراة والإنجيل والقرآن وكتاب القدر، وكتاب أيضا القدر الثاني اللي مر معنا، الحكمة المطلقة، القضاء المطلق، كل شيء موجود في لكم. سبحكم الله. الكتاب الرابع كتاب أعمال، أنواع كتابة المقادير. دلت النصوص على أن كتابة المقادير ثلاثة أنواع. النوع الأول كتاب المقادير العام في اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب. ومن أدلته ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء. هذه الكتابة الأولى، وهي الكتابة العامة، وهي الكتابة العامة. وأنا حرص جدا على أن أبين عند كل نوع من أنواع المقادير أنه نسخ وفرق. وكان الحقيقة كلمة نسخ استشكلها الناسخ معي لأنه هو خريج هو مدرس كل لغة عربية، فوجدنا بعض المفسرين، لكن في الأسبوع الماضي وجدنا قولا عن بعض الصحابة ونص على أنه نسخ، فازددنا والحمد لله اطمئنانا على أن هذا هو المعنى الصحيح. أنا أتعب في البحث جدا، ما أذكر شيء كثير، لكنني أطلع وأحيانا أجمع شيء كثير وأغربله وآتي بالشيء الذي يعني يدل، بس نحن لا نريد رد على الناس توسعه، نريد فقط نؤسس العقيدة على دليل وعلى قول صحيح واضح لأهل العلم المعتبرين. نعم شيخ، ممكن هذا قول الصحابي الذي يدل كلامه على الناس تقرؤه علينا؟ لا سيت وكل أنواع الكتابات الأخرى التي وردت في النصوص هي فرق ونسخ منه. خلاص، هذا هو أم الكتاب الذي إليه المرجع، كل شيء يكون وسيكون موجود منه، هنا ما في تغيير، وهنا كل كتابة تؤخذ منه. النوع الثاني كتابة المقادير الحولية، وهي التي تكون في ليلة القدر، وهو نسخ فرق مقادير السنة القادمة من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة، وتقدم دليلها وهو قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتقدمت أقوال أهل العلم المبينة لذلك، ومنها قول ابن جرير الطبري رحمه الله وهي ليلة الحكم التي يقضي الله فيها قضاء السنة، وقول ابن جزي رحمه الله فيها يفرق كل أمر حكيم، معنى يفرق يفصل ويخلص، والأمر الحكيم أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام، نسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ليتمثل الملائكة ذلك بطول السنة القادمة. إذن قوله يفصل ويخلص هذا مشكل، وأكثر المفسرين وبعض السلف حتى بعض عبروا بالفصل، وهي ليست فصل، لأن الفصل معناه إيه؟ عندك هنا في الكمبيوتر يقول لك أقصه نقل أو أنسخه، ها؟ إن كان قص من اللوح المحفوظ يعني ما يبقى شيء هناك، لا هذا ليس المعنى المراد، لذلك أنا ركزت على كلمة نسخ. فهو جاء وبين في الأخير قال هنا قال نسخ من اللوح المحفوظ في آخر كلامه ليزيل الإشكال، ها؟ نسخ، فيأتي الآن أوضح منه. نعم. ما معنى يخلص؟ التخليص هو يعني فصل وتخليص يوهم، لأن إذا خلصتك أنا من شيء معنى نزعته عنك، تقول هذا الثوب يؤذيني فأقول خلصك منه فأنزعه عنك ولا يبقى عنده ولا يبقى على جسد، هذا معنى الفصل والتخليص. لكن هو بيّن في آخر كلام ليس المقصود هذا، إنما هو استخلاص، تخليص يعني استخلاص، والاستخلاص يعني قد تستخلص من شيء ويبقى الأصل. صلى الله عليه. النوع الثالث كتابة مقادير الإنسان العمرية، دل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث عظيم ذكر الإيمان به الأئمة في عقائدهم ردا على من أنكره أو استشكله من أهل البدع مثل عمرو بن عبيد شيخ القدرية الذي ينسب إليه بداية مذهب الاعتزال. يقرأ رقم خمسة يا شيخ. طب رقم خمسة سننقله من هذا المكان إلى مكان آخر، لكن نقرأ الآن في الهامش، هامش رقم خمسة. روى الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده عن عمرو بن عبيد أنه ذكر هذا الحديث حديث الصادق المصدوق، ثم قال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا. أعوذ بالله. طبعا هذا الحديث ترده المعتزلة رد صريح، لذلك يعني مشهور حديث صادق المصدوق ذكره الإمام أحمد، سيأتينا الآن في السنة في شرح السنة، وبين أنه من عقائد أهل السنة الإيمان بهذا الحديث، وأنه أصل من أصول الإسلام. كيف يخالف الميثاق هذا الحديث؟ ما يخالف الميثاق على قوله يعني هو سيأتينا هذا. طبعا هذا حديث صادق المصدوق حديث مهم جدا، وإذا خرجنا منه يعني انتهينا من فوائده يعني أنا سأرتاح كثيرا، لأني كنت أحمل يعني الرغبة في أن يعني أكتب فيه، لأنه حصل فيه يعني كلام كثير واستشكالات كثيرة عند المعتزلة وعند الأشاعرة وعند بعض أهل السنة، حتى روي وسيأتينا الآن أن عمر بن عبد العزيز استشكله ما ذكرته. إذن هو فيه إشكالات عندهم هم في فهمه، فهم هم يقولون أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد ولا يتدخل أبدا بشيء، فقوله سبق على الكتاب يفهم منها أنه أن الله لم يتدخل وحال بينه وبين الموت على ما كان يعمل عليه من عمل الجنة، يقول هذا ظلم وهذا ليس هذا يعني هذا بزعمه. الله إليك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. يقول مكروه، ماذا نفهم نحن من قول مكروه؟ الكلام في يعني يقصد معارضة النصوص الواردة في الصفات وفي القدر بالعقل والجدال والخصام في ذلك مكروه محرم. طيب اقرأ الآن رقم واحد. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: يقصد الإمام بالكلام الجدال الذي تعارض به النصوص وتصرف به عن معناها الظاهر الذي عليه أئمة أهل السلف وأهل السنة والجماعة، فإن هذا الفعل مكروه. أئمة السلف كلمتان هنا زائدة، أئمة السلف وأهل السنة والجماعة. فإن هذا الفعل مكروه أي محرم ومن كبائر الذنوب، وقد يكون كفرا، وقد ورد لفظ المكروه للتعبير به عن كبائر الذنوب في قوله تعالى بعد أن ذكر جملة من كبائر الذنوب منها الشرك وقتل النفس: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم، إذن مكروه تأتي بمعنى محرم يعني حرما مغلظة، أنه من كبائر الذنوب، ها؟ ليس المقصود بالمكروه هنا ما نعرفه يعني في عند الفقهاء. بس لما قال وإن أصاب بكلامه السنة، نعم، كيف يتكلم في مثل القاضي الذي يقضي، قد يقضي بغير علم فقد يصيب الحق، فهو آثم ولو أصاب الحق، لأنه تجرع وسلك طريقا محرما. وهؤلاء الذين الآن، هذه فائدة مهمة، المتكلمون ليس كل ما يقولون باطل، لكن هم آثمون حيث أنهم وصلوا إليه بطريق باطل، فالذي يصدقهم يعني هو يقول نعم قالوا كذا، كأنه يؤيد طريقهم، طريق فاسد. يجب أن نقضي على الطريق، ويجب على الإنسان أن يتحرى الحق، تصلح نيته وطريقه أيضا، لكي يكون، ولا يجوز الإنسان يتكلم بلا علم في مسائل الدين ولو أصاب، فهو بهذا آثم. طيبكم الله. من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى، دل الحديث على كتابة المقادير على كل إنسان وهو جنين في بطن أمه، فيكتب الرزق والأجل وهو وقت الوفاة، والشقاوة وهي الكفر والضلال، والسعادة وهي الإيمان والهداية عند نفخ الملك فيه الروح بعد أن يبلغ 120 يوما. وهذا التقدير مأخوذ مما كتب لهذا الجنين في اللوح المحفوظ. ما وجدت إلا هذه الرواية موقوفة على عبد الله، موقوفة ليست من المرفوع. أي رواية؟ الرواية التي تدل على أنه يعني يأخذ هذه المقادير من اللوح المحفوظ. وتعبت حتى وجدت كلام يعني والعيني في تصحيحها وفي قوله أنها في حكم المرفوع لأنها لا تؤخذ من بالرأي. تعبت جدا. بعضهم نسبها لعبد الله بن عمر، لكن الحديث لكن ليس فيه أنه اذهب إلى اللوح المحفوظ تجد قصة هذه النطفة. طب هذه رواية نادرة عن عبد الله بن عمر. صلى الله عليك. وقد ورد التصريح به في رواية موقوفة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيها قال الملك: يا ربي، أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ ما الأجل وما الأثر وما الرزق وبأي أرض تموت؟ فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيه قصة هذه النطفة. اذهبت الآن ربطنا أخذت تجد قصة هذه النطفة. لما قال ما الرزق وما الأجل ما أشك، قال اذهب تجد قصة هذه النطفة. قال بدر الدين العيني رحمه الله: يعني هل يبقى الملك على أم الكتاب أو أنه؟ أنا أضرب مثال الحقيقة لهذا بالعلم الحديث، ولله المثل الأعلى. أنا أقول لو هناك وزارة الدفاع في دولة معينة وضعوا خطة شاملة لحرب، حرب معينة، مثل قالوا مثلا عاصفة الصحراء ولا عاصفة الحزم ولا خط، وضعوا لها خطة، والخطة هذه مكونة من عمليات، كل عملية لها رقم، كل عملية رقم، العمليات مكتوبة يعني من بداية العملية إلى نهاية العملية، كم عدد أفراده وماذا يفعلون بالتوقيت بالساعة كل شيء، أين يضربون. ثم عندنا 1000 عملية، كل عملية لها كود، لها رقم مرجع. هنا أول يسمى المرجع وهو رقم المنشأ، مرجع المهم لها كود، رقم سري. فهذه العملية رقم مثلا 500 مثلا أوكلت إلى الضابط فلان، أعطوني، قالوا خلاص نعطيك رقم واحد، نعطيك رقم اللي هو الكود، ادخل رقم سري، السلام، ادخل على الملف المخصص لهذه الحرب، ادخل هذا الرقم يطلع لك فقط تفاصيل العملية رقم 500 بس، ما يستطيع أن يطلع على قبله واللي بعده، واطبعها، أعطي الطابع عمر طباعة وصل عندك، أو انسخها إلى المحمول عندك أو إلى صارت بيده وهو يبدأ ينفذها، و وربما هو أيضا يعطي كل فرد من الضباط التابعين له يعطيه رقم أيضا مرجعي فرعي لعملية ضمن العملية. هذا الذي يحصل الآن لله المثل الأعلى. الملك يعطى قدرة على أنه يطلع على ما يخص هذه النسمة فقط، هذا الجانب فقط مما أراد الله أن يكتب عليه، فيأخذه الملك بطريقة يعلمها الله عز وجل، وتكون في جبينه كما في بعض الروايات، في عنقه كما في القرآن، وكل إنسان زمنا في عنقه. على كل حال تكون لازمة له لزوم العنق، هذا حظه، هذا المقادير التي يستطيع الملك أن يكتبها عليه. واضح الآن؟ وجدنا رواية تساعدنا في هذا المعنى ولا لا؟ يعني لا يطلع على كل ما في الله. لا لا إيش اقرأ تجده. قال له اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيه قصة هذه النطفة، مضاف إليه، ما قال فإنك تستطيع أن تطلع على كل شيء، لا قصة هذه النطفة. صلى الله عليه وسلم. الله خرج ابن أبي حاتم في التفسير، قال الإمام بدر الدين العيني رحمه الله، وقد بين ذلك حديث رواه الطبراني بإسناد صحيح. حكم الآن على إيش؟ على سد من الصحيح. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال: يا ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مجه الرحم دما، وإن قال مخلقة قال: يا ربي فما صفة هذه النطفة؟ فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفة، فينطلق فيجد قصتها في أم الكتاب. نقرأ الحاشية؟ لا لا نعم. أقرأ الباقي. وهو موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن الإخبار عن شيء لا يدركه العقل محمول على السماع. أفادنا الإمام بدر الدين العيني، وهو من يعني أئمة المذهب الحنفي أظن، مشهور، أفادنا فائدتين. أولا صحة، حكم على الأثر بأنه صحيح، ودلنا على أن الأثر في حكم المرفوع. اقرأ الآن في الهامش. نص الأثر عند الطبراني، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا يأخذها بكفه فيقول: يا ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مجتها الأرحام دماء، وإن قال مخلقة قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ وما رزقها وما أجلها؟ وشقي أم سعيد؟ وبأي أرض تموت؟ فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد ذلك، فاستنسخ منه. فاستنسخ أيضا هنا. هنا هنا هنا على هذا الآن. شوف الشيخ والله نادرة جدا هذه الرواية، جدا نادرة جدا نادرة، وهي التي حكم عليها العين بالصحة. لأنني وجدت الآن شيخ الإسلام وابن كثير وكما ترون عند العيني وغيره من العلماء الكبار يذكر أحيانا حديث برواية فتختلط عليه الروايات، فأكتب أنا نص الرواية التي أرادها. نص الرواية التي أرادها. نعم. قال هنا: فاستنسخ منه صفة هذه النطفة فينطلق فيستنسخها، فتخلق فتعيش في أجلها، وتأكل رزقها حتى إذا جاء أجلها ماتت، فتذهب إلى المكان الذي كتب لها. انظر تفسير القرآن المنسوب لأبي قاسم الطبراني، تفسير الآية الخامسة من سورة الحج. نعم. صلى الله عليه. على كل حال يعني لو فرضنا أن هذا يعني أثر ضعيف أو نادر، المهم أنه يعني جاء في كتب معتبرة، وهؤلاء الأئمة التي ذكروا يعني لم يستشكوا كلمة استنسخ، وقالوا لا هذا منكر في متنه كيف يقول، أقروها. فإقرارهم لا هو الدليل. والحمد لله وجدنا أن العيني حكم على هذه الرواية بالصحة، وفيها استنساخ منسوبا إلى من؟ إلى عبد الله بن مسعود. ما في فرق بين الانسخ والاستنساخ؟ ها نسخ واستنسخ كل واحد. حتى في القرآن إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني هو المبادر المعروف قديما أن النسخ هو كتابة الشيء، ها كتابة الشيء أو أخذ نسخ. لكن ما الذي يمنع أن تكون الملائكة قد تصور عمل الإنسان ويجد يوم القيامة كتاب منسوخ نسخة حقيقية مصور صور؟ ما في شيء منه. الله يعني الذي مكن الناس من هذا الآن على يعني فعله أقدر أن يجد إنسان شيء مصور. على كل حال الاستنساخ له يعني معاني كثيرة جدا، وهو الآن أصبح علم اسمه الاستنساخ، وأنا لي كتاب اسمه استنساخ الأجنة، استنساخ الأجنة من الخلايا المهندسة وراثيا، ها استنساخ الأجنة من الخلايا المهندسة وراثيا في ضوء العقيدة الإسلامية. وهذا قدم له الوزير وقدم له صالح فوزان. وعلى كل حال الاستنساخ الآن علم، ويقصد به استنساخ الخلايا، الخلايا تستنسخ. الله أعطى القدرة كل خلية تستنسخ نفسها، ليس نحن نستنسخها، كل خلية تستنسخ نفسها في جسمك وتتكون خلايا كثيرة. فخلية الكبد تنسخ خلية كبد، وخلية الدماغ تنسخ خلية الدماغ، وخلية العظم تنسخ خلية العظم، مطابقة لها. لكن قصدهم بالاستنساخ أنهم يأتون بخلية جنينية يسمونها يعني مخصبة، جنينية مخصبة، وهذه المخصبة تنقسم ثنتين ثم أربع ثم تكون ثمان. في الثمان هذه تكون عامة شاملة تحمل جميع خصائص المخلوق، ثم بعد الثامنة تبدأ بالتخصص، يعني جزء منها يصبح للرأس لعظام الرأس، وجزء منها يصبح للكبد، وجزء منها يصبح لعظام كذا. تبدأ تتخصص كبد، الكلية، العين، تخصص. هم قبل أن تبدأ التخصص ينسخونها، يأخذون الثمانية هذه ويحاولون أن يأخذون نسخ كثيرة، وهنا يوجدون أجنة لكنهم يلعبون بها بزعمهم، يريدون أن يأخذوا شيئا منها ويضعون شيء آخر، قص لزق يسمونه، يعني بزعمهم بطموحاتهم الجاهلية الخبيثة. يريدون مثلا يجد إنسان بصره كبصر الصقر، وأنفه كأنف النحلة، أنف النحلة أعظم شم من أنف الكلب بكثير، لكنها ما يستطيع ترويضها كما يستطيع ترويض الكلب، وجماله كأجمل امرأة أو كأجمل إنسان، وهكذا يجد مخلوق يعني مهندسين وراثيا. ها أنا أتكلم عن حكم هذا، حكم إيجاد جنين من خلايا مهندسة، طبعا قديم والكتاب ما طبع، لكن مثل غيري ما طبع، ما طبع شيء. أنا اللي طبعت الجامعية، الجامعة السامية طبعت، هم طلبوه طبع الأمثال وأثر الإيمان. ها يا غير موجود في النت، لأن لي بس كان في ملاحظة بسيطة كنت أريد أني يعني بعض قرأوا استشكلوها، فأردت أني أشبعها بس مجرد، وهذا اللي عاقه عن أن يوضع في النت. الفائدة الثانية، دل الحديث على أن أهل الجنة وأهل النار يدخلونهما بأعمالهم، دل على ذلك قوله في من استحق النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نقف هنا يا شباب. طيب إن هذه أيضا بقى فيها شوي كلام، والتي بعدها أشد. نقف هنا لأن في إشكال هنا، طبعا انتهينا من هذا، لكن إن كان عندكم يعني إضافة أو فائدة أو سؤال. وهو نفس فرق المقادير السنة والمقادير السنة، فرق مقادير، لا لا هو نسخ مقادير، نسخ مقادير على أي حال مقادير. جزاك الله خير. تفسير الحديث ويبلغ عقله وقد كفي ذلك وأحكم له. كفي ذلك يعني العلماء بيّنوا ذلك. بيّنوا المعنى يحفظه وخلاص ما يحفظ. وأحكم له. حكم يعني حكم بيانه. يعني بيّن بيانا محكما قويا. القول يستنسخ منه وماشي يسخ بنفسه أو يسخ بنفسه. أي المهم منه يأخذ نسخة بشيء قدره الله عليه. نحن الآن لما نفتح كتاب ويعجبنا شيء منه نضلله ثم نأمر الطابعة بأن تنسخ النسخة. فهل يعني هذا أننا كتبنا؟ في القديم كنا نكتبه لما كنا نبحث في الدكتوراه الماجستير كنا نكتب بأيدينا. ثم بعد ذلك جاءوا بآلة تصوير في المكتبة مكتبة مركزية فصلنا نأخذ الكتاب ونصوره. ثم الآن الحمد لله الكتب صارت عندنا في المكتبة الشاملة نظلله أو نحدد صفحته ونطبعه. إذا يقال للملك انسى خذ نسخة. كيف ما ندري الله أعلم. بالنسبة لأنواع الكتابة هنا وجدت أن المؤلفين في هذا الباب يعني دائما يؤكدون على أن الكتب السماوية السابقة والقرآن مكتوبة موجودة في اللوح المحفوظ. يعني ما الفائدة من هذا التخصيص؟ يعني ليس الكلام العام الذي يقال فيه. نحن لا نخصص شيء، نحن نذكر شيء أن دلت عليه النصوص. نعم لكن هذا التأكيد الله عز وجل قال إن وإنه نعم لكتاب طيب في العقيدة. لماذا يأتي هذا على أساس لأن بعض الناس نعم هل بعض الناس إذا سمع كلمة كتاب يظن أنها كتاب القدر. فنقول له انتبه الكتاب قد يأتي كذا وقد فهم في الآية ما المقصود. هل هو الكتاب هنا القرآن أو الكتاب الإنجيل يا أهل الكتاب أو الكتاب هو كتاب المقادير أو إذن لكي يعني يعينه على الفهم. ليش يعني هذه قلت أنا فائدة يعني معنى أنها غير داخلة في صلب البحث. الله. أي نعم. بس أنا يعني استغربت لماذا يعني أليس الكلام العام يعني أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ ليس كافيا يعني حتى نعرف أن القرآن أيضا موجود هناك والتوراة أيضا مكتوبة في اللوح المحفوظ. الله أخبرنا ما دام أخبرنا نعرف. لا أنا ما أتكلم عن إخبار الله تعالى عن هذا الشيء في القرآن. أتكلم عن تأليفات في العقيدة. هم إذا ألفوا يبينون ما في القرآن. يعني كانهم يردون على مخالفين يعني. لا لا لا هذه مسألة أنا أريد أن أبين لكم شيء وهو أننا عندما قرأنا العقيدة والقدر كنا لا نقرأ لا نتعلم بهذه الطريقة التي نحن الآن بها. بل نتعلم عن طريقة الرد. قالت المعتزلة قال كذا قال كذا قال كذا ونفهم الحق من خلال الرد. لذلك جاء في ذهننا وذهني أنه لا يذكر شيء إلا وهو يرد به على مخالف. ها لا نحن نتعلم عقيدتنا ولو ما في مخالف لكن السلف أكدوا على المخالف على ما خلف فيه على ما حصل فيه الخلاف. وأحيانا هو من أمور الشريعة من الفقه يضعونه في كتب العقائد لأنه وجد من خالف فيه. ها لكن يجب أن نتعلم أيضا الذي ما في خلاف نتعلمه لأنه من ديننا ورد بيانه في القرآن نتعلمه. شيخ الكتابة اللي يقر بها القدرية المعتزلة هم يقرون بالعلم لكنهم لا يقرون بالمشيئة. سيأتينا الآن في حديث صادق المكتوب هذا حديث عظيم كبير وصعب وإذا طلعنا منه نكون أيضا اجتزنا يعني عقبة كعود في القدر التي أوقعت المشاكل سوء فهمهم لحديث الصادق المصدوق قدرية. لأن يعني لما بينت لشخص بعض جوانب حديث قال هذا تقربه المعتزلة. المعتزلة يقرون بالعلم المتأخرون لكن لا يقرون بالمشيئة. وعندما قال فيسبق على الكتاب هنا جاءت المشيئة يعني الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنه كان عليه حكم. هم يقول لا، الله لا يتدخل، ما في شيء في المشيئة، الإنسان يخلق فعل نفسه استقلالا. هذا هذا هذا خلاف معنى. إذن وإن أقروا بالعلم وقوا الكتابة فلا يقرون بالخلق، خلق الله يفعل العباد وبمشيئته، بإضلال من يستحق الضلال وهداية من وأهل للهداية. يعني هل لهم تصريح في الكتابة بالنفي أو الإثبات؟ ما لهم، هم أثبتوا العلم أثبتوا الكتابة لا شيء، لأنه هم لما أنكروا الكتابة قيل لهم هل يعلم؟ إذا كان يعلم وكتب ما يعلم إيش المشكلة؟ لا إشكال. كنا كل شيء مكتوب لوح محفوظ. أنا مثلاً يعني ما المقصود بكل شيء؟ يعني كل مخلوق. ونحن في الدروس الماضية أكدنا بينا أنواع المخلوقات. كنت معنا أنت للشباب لما ذكرنا الذرة، لما تكلمنا عن الذرة كنت معنا، قلنا خلاص الذرة وما أكبر منها وأصغر منها، سواء كان ذرة حيوان أو ذرة جماد أو ذرة حيوان أو إنسان أو كله مذكور، كل شيء له وجود مستقل، كل شيء مخلوق له وجود مستقل، فإنه موجود علمه وخبره في اللوح المحفوظ وبدايته ومنتهاه وما يجري عليه وما يجري فيه. كل ما يعلم الله في اللوح المحفوظ كله، كل ما يعلم الله، نعم كل شيء يعلمه الله في اللوح المحفوظ. نعم متعلق بهذا الكون شفنا؟ متعلق بهذا الكون، يعني الذي عندنا إلى يوم القيامة معناه متعلق بهذا الكون. ما عندنا دليل على ما سيكون ما بعده. نقف ولا تقف ما ليس لك به. فلا أشكر علي المحفوظ، يعني كل علم الله كان هو محصور، يعني علم الله عز وجل. نعم يعني لو إذا كان مكتوب في المحفوظ يعني معناه انه محدود. لا لا، كل شيء افعال العباد المخلوقات مقادير المخلوقات، وقد يكون هناك مخلوقات اخرى ستاتي او مخلوقات ذهبت ما ندري. نحن نقول مقادير الخلائق الخاصه بهذا، قال شيخ الاسلام الخاصه بهذا الكون، كلمه مهمه شيخ الاسلام دقيقه جدا وتدل على معاني، ولكن نحن في حدود الأدلة. هل نقول أن مقادير الخلائق هي كل ما يعلمه الله؟ ما نقول، لأن كلمات الله عز وجل لا نهاية له، وكلماته هي علمه أنزله بعلمه. شيخنا القرآن الكريم يعني موجود في اللوح المحفوظ، نعم. أو ذكره أو كل آية مثلا؟ لا كل آية، ليس ذكره، لا كل آية. وهو نزل من اللوح المحفوظ يعني نسخة منه إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر، هذا من حديث ابن عباس. صلى الله عليه وسلم. شيخ الأشاعرة قد يستدلون بهذا على أنه كلام قديم. هو كلام قديم صحيح، لكن هم لا يفرقون بين الكلام القديم، هو كلام واحد، كلام لا يفهم ولا حتى يعقل. كيف يكون التوراة والإنجيل والزبور كل كلام الله هو شيء واحد؟ كلام لا يفهم. لو يؤمنون به هكذا يقول نعم القرآن هذا الكلام الذي يتلى هذا موجود في اللوح المحفوظ، موجود صح، أثبتوا ما يثبتون، حتى لو قالوا قديم ما يثبتون على الفهم الصحيح. يعني يكون وإن كان الله تكلم به في الأزل يقول هو معه واحد، لا يمنع أنه تكلم به غير هذا. يعني الكلام الآن ليس على تكلم به، الكلام على وجوده في اللوح المحفوظ. لا يقولون موجودا هكذا، يقولون هو التوراة والإنجيل ما ندري، يعني كلام لا معنى له. السؤال سؤالي لا يتعلق بالدرس، يعني هنا زوار جاءوا ليزوركم فعندهم بعض الأسئلة. الله يحييكم جميعا أنت وياه. من هذه الأسئلة يعني يريدون أن يعرف الفرق بين تكفيرنا نحن وتكفير القاضي، وما صحة القول لا تكفير إلا بعد تكفير القاضي، يعني لا يصح ولا يجوز لأحد أن يكفر أحدا إلا بعد تكفير القاضي، ما صحة هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا قول مبتدع لا أصل له، لا وجود له في كتب الإسلام، أنك لا تكفر إلا إذا كفر القاضي. لكن الكفر الاعتقادي هذا واضح، والكفر حكم الردة عند القضاة، وحكمهم عند الله عز وجل في الدار الآخرة أنواع. طيب، دائما نأخذ من السنة، ها؟ لأنه تزيل الإشكال تماما على طول. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يعلم أعيان المنافقين في المدينة، هل يعتقد كفرهم أو لم يعتقد كفرهم؟ اعتقد كفرهم، وقيل لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وحذيفة عرفهم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقد حذيفة كفره. هل حكم القاضي بكفرهم؟ إذن هم الآن يعاملون معاملة المسلمين، فيصلون مع الناس والناس يصلون عليهم ويتزوجون ويزوجونهم ويأكلون من ذبائحهم، يعاملونهم معاملة المسلم، والرسول يعلم أنهم كفار. ما تكلم، اعتقد ولا ما اعتقد؟ اعتقد. إذن هذا يكمل كفر الاعتقاد. يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة: ومن عرف بكفرهم، يعني منافق، وجب عليه أن يعتقد كفرا وأن يعاملهم معاملة الكفار في نفسه، في نفسه يعاملهم معاملة الكفار كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، خذ الآن مثال قاضي في بلد، هذا القاضي قبوري، يا قبوري قاضي عالم من علماء الصوفية، أتي له بشخص من أهل الحديث سني، ها؟ قيل له هذا وهابي خبيث، فحكم بكفره القاضي. أنت الآن تعتقد كفره؟ تقول حكم القاضي بكفره، حكم بكفره؟ أو أنت تعرف أنه مسلم على السنة؟ طيب، جاء له بشخص يعبد القبور، ها؟ ويلعن أبو بكر وعمر وعائشة ويلعن الصحابة، ها؟ وهو مثله، القاضي مثله على دينه، فحكم ببراءته وقال هذا مسلم ولي الله. أنت تعتقد أنه مسلم ولي الله؟ لا. إذا في فرق بين الكفر الاعتقادي والكفر القضائي، الحكم حكم القضائي، يحكم به القاضي ويحكم به القاضي على البينات. لذلك قال الشيخ ابن تيمية في كتاب الاستغاثة: وإذا لم يتيسر الحكم بكفرهم أو تكفيرهم فرح به المرجع. قال ابن تيمية لا يكفرهم، يقول إذا لم يتيسر تكفيرهم، يعني القاضي لم يحكم بكفرهم لأنه مثلهم مثلا، أو لأنه لم تأتي بينة ودلائل، لم تكفي البينات والدلائل فما حكم بكفرهم. هل معنى ذلك أن المنافق يصير يكون مسلم حقيقة وأن المشرك يكون مسلم حقيقة؟ لا، من علم بمشركه يعتقد. بل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولو علمنا أنه لا يصلي فإننا نقول بتكفيره بملء أفواهنا. نقول كافر إذا كان يعتقد كفر، ثم نسعى، هو يقول هكذا، ثم نسعى إلى رفعه القاضي ليحكم عليه، ليس شرطا. التلبس بالمكفر هو مناط الحكم، فمن علم أنه واقع في الكفر الحقيقي اعتقد كفره، خلاص انتهى، ليس مكرها. شوف، رأيته يهين المصحف أو يسب الله نعوذ بالله، علمت ذلك ليس مكره، أقول لا أذهب به إلى القاضي، اعتقد كفره، وإذا طلب مني شهادة أشهد. لكن ما تكلم، لكن لا بد أن أعتقد كفرا، حكم الاعتقاد شيء. وهذا سبب جهل هؤلاء وضلالهم وتشنجهم أنهم لا يفرقون بين الأمرين. نبهت واحد منهم من دكاترة جهل الدكاترة قال لا، من كفرناه فهو عند القاضي كافر وعند الله كافر. لا لا، أنا أعتقد كفره ولا أقول أنه عند الله كافر وسيدخله النار، لا، هذا شيء آخر. وقد لا يحكم القاضي بكفره، وقد يحكم بكفر من أرى أنه ولي من أولياء الله. يعني الآن قاضي رافضي يحكم بكفر عائشة، نحن نقبل هذا؟ هذا كلام يعني عدم التفريق بين الأمرين، هذا جهل. أنا جبت لكم أمثلة لكي تزيل هذا الإشكال، وهم يعجزون أن يأتوا بقول لإمام واحد. هذه كتب الردة في مختلف المذاهب، أين قيل لهم لا نعتقد حتى من قال أبدا؟ بل أنا ألقى عليكم أيضا قول لإمام من أئمة القرون المفضلة، الإمام البربهاري رحمه الله، ماذا قال؟ ولا يخرج أحد من أهل السنة من أهل القبلة من الإسلام إلا أن يرد آية من كتاب الله أو أثرا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعل شيئا من ذلك أو يذبح لغير الله، جزاك الله، أو يذبح لغير الله، أو إيش الثانية؟ أو يرد آية نبذبح لغير الله، أو لا في الشرك قال شيئين، أو يصلي لغير الله. فواجب عليك، فإن فعل شيئا من ذلك فواجب عليك أن تخرجه من الإسلام، أو فواجب عليك ألا تخرجه من الإسلام حتى يحكم القاضي. كلام السلف إيش؟ فواجب عليك أن تخرجه من الإسلام. هذا الدليل، هذا كلام يجيبوا لنا كلام واحد لو بعد يعني عالم من العلماء المخلطين مثلا، يأتون بشيء. أحد قال لا نعتقد كفره إلا إذا حكم القاضي بكفره، جهل. لكن هذا الكلام هم فهموا خطأ، لا نعامله بمعاملة الكفر إلا إذا حكم القاضي. صح، يبقى هو في حكم الإسلام العام، يتزوج يزوج حتى لو أعرف أنا أو ألف مثلي يعرفون أنه ما نتكلم، ويبقى هو في حكم الإسلام. هذا الفرق بينه وبين الخوارج، فلا يقتل ولا يقام ويعامل معاملة المسلم. صح، لكن في خاص نفسه، لكن هو في خاص نفسه في حقيقة أمريكا لو جاء هو يريد زوجة. لا أنا في أبدا أعامله معاملة كافر، ولكن ما أصرح بذلك، ما أصرح بذلك لكي لا يحصل مشاكل. أضربكم مثال آخر. طيب، لو أنك تعلم أن شخصا عزكم الله يزني، أعرف 100% متأكد يزني، طيب هل أعتقد أنه فاسق زاني أو أقول لا ما حكم عليه القاضي؟ ها؟ طيب هل أتكلم؟ لا. ها، وإلا أثبت ولا حد في ظهرك، ها؟ ما أقول فلان زاني، اتركه. لكن لو طلب مني شهادة في 4 شهود ممكن أشهد، ها؟ إذن هذا شيء أعتقد أنه فاسق وعامله معه الفاسق، لا أتكلم، ها؟ لو أراد أن يتزوج مني لا أزوجه، لا أزوجه، فاسق، عامله معاملة الفاسق، وهو فاسق عند الله، أعتقد أنه فاسق عند الله لأني متأكد أنه فاجر زين. إيش عندك يا عمر؟ الشيخ كلامك يا شيخ عن طريق الهدى والنور يا شيخ، ها؟ تريد تعقب عليه يا شيخ؟ أيوة. يقول الشيخ ألبان رحمه الله: ولا شك ولا ريب أن الإيمان كما هو مقرر في الكتاب والسنة أولا، في كتب العقائد السلفية ثانيا، أن العمل جزء من الإيمان، لكن هذا الجزء جزء كمال وليس جزء صحة. ومن هنا يختلف عقيدة أهل السنة عن الخوارج. الخوارج هم الذين يجعلون العمل ركنا من أركان الإيمان، فمن لم يعمل كفر وارتد عن دينه. أما أهل السنة والجماعة فهم يعنون العمل ليس ركنا، إنما جزء من أجل ذلك قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد خلاص يكفي العمل الصالح. يكفي يا عمر. صاروا بذلك العمل الصالح. هذا الكلام يعني كلام فيه حق وباطل، أو فيه حق أو كله حق، كله حق ولكن يراد به باطل. والذين ردوا عليه أيضا ما فهموا، أنكروا حقا. جزء العمل جزء من الإيمان صحيح، العمل شرط لكمال الإيمان صحيح. فمن قال أن العمل كله شرط كمال فهذا قول الخوارج وقول المرجع الذي نفوه. ها؟ لا. ومن قال أنه ليس شيء من العمل شرط صحة فهذا قول أيضا المرجع. فهو يريد هذا، يريد أنه كله يعني ما العمل إلا شرط كمال. لا، العمل السلف أو من عبر من المتأخرين قال أن العمل لا، أن الإيمان لا يكمل إلا إذا كمل العمل، فهو شرط لكماله. صح صح، هذا قول السلف ردا على المرجع الذين قالوا أن الإيمان يكمل بدون عمل. لكن ما أرادوا أنه ليس شيء من العمل شرط صح، هذا نسبته إلى أهل السنة خطأ، ولا ولا وليس دليل، بل أقوال السنة الصريحة في أن من قال أن تارك العمل بالكلية، تارك الفرائض الواجبة بالكلية يكون مسلما، قالوا هذا قول المرجع ليس من قول السلف. نسبة هذا القول إذن هو يعني في مجمله تقدر أنك تفهم عقيدة السلف، لكن عندما تأتي وتفهم أن هذا الرجل أو من ينتصر له يزعم أنه ليس إلا شرط كمال، ليس إلا شرط كمال، قول شرط كمال نعم نقبلها، لكن ليس إلا شرط كمال يعني بمعنى أن العمل لا أثر له أبدا، هذا جر إلى القول أن الكفر لا يكون إلا باعتقاد. يعني إذا همكوا العمل وأخرجوه صار الآن لا أثر له على أصل الإيمان، إذن لا، هذا قول فاسد، هذا قول باطل. من فهم هذا الفهم فهو قول باطل من كلام هذا. إذن هذا هو لم يفهم الإيمان فهما جيدا. وأقولها بصراحة أن الألباني وغير كثير من المتأخرين تأثروا ونقلوا عن كتب الأشاعرة وهم يظنون أنهم يتكلمون عن مذهب، لأنه يقول الأشاعرة دائما ومن مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والجماعة، فيظن من أن هذا هو قول السلف. لا، هذا قول الأشاعرة الذين ينسبون أهل السنة والجماعة، ليس بقول السلف. والفرق دائما أقول لكم لماذا انطلت هذه الحيلة على هؤلاء، لأن الأشاعرة فهموها يصوغون عقائدهم بصياغة بظاهر من القول يوافق أو يقارب قول أهل السنة، وفي حقيقته هو قول المعتزلة أو قول المرجع. ها؟ انتبه. لذلك وهؤلاء يعني هؤلاء المتأخرون المرجع من يعني بعض حذاقهم الأذكياء الذين هم أشد إثما وإغالا بالتمويه يعرف هذا، يقول أنا أقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول لك بعد ذلك أن ابن عربي مسلم ما عنده قول ولا عنده اعتقاد ولا عنده شيء وعنده استحلال لكل شيء، يقول بلا كله كذب. أين طيب قولك لا الإيمان قول؟ معناها أنك ما تحكم بالإيمان والإسلام إلا لمن عنده قول وعمل واعتقاد. يحكم بالإسلام على من لا قول عنده ولا اعتقاد، يقول قولا يعني بمعنى أعوذ بالله أخبث ما يقال، أخبث ما يقال. كيف إذن هو لا بس يضحكون على الناس، يقول لك كأول وتفرح ثم. أما الألباني لا، هذا فهمه ملتبس على الفهم، لأنه في الأساس ما تأصل ودرس من منهج السنة والجماعة على مشايخ سلفيين لكي يعني يفهم مصطلحات هؤلاء وهؤلاء والفروق بين هؤلاء وهؤلاء. والله أعلم. هذا المعنى الثاني.